ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صدق الله العظيم. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورتي الحاقة والمعارج، تلاها الشيخ محمد السيد ضيف، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد الفتح بميدان رمسيس بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، الآيات الكريمة بينت لنا أن موقف الإنسان لا يخرج عن مكانين يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. ندعوك يا ربنا أن تجعلنا من أصحاب اليمين الذين رضيت عنهم ووفقتهم لما تحبه وترضاه. أيها المستمع الكريم، كل يوم نحياه في هذه الدنيا هو منحة من الله عز وجل لنا وإنهال لنا لكي يتوب العاصي وكي يستزيد الطائع. إنها فرصة أيها المستمع الكريم لنصلح من أحوالنا مع الله عز وجل ونتصالح معه سبحانه، والله عز وجل يفرح بتوبة عبده الذي يعود إليه. فإذا نادى الطائع يا ربي قال له سبحانه لبيك عبدي، وإذا ناداه العاصي الذي جاء تائبا قال يا ربي يقول سبحانه لبيك لبيك لبيك. إنه سبحانه أرحم بنا منا. فهيا بنا أيها المستمع الكريم إلى ساحة الرجاء من الله عز وجل مع هذه الابتهالات والمبتهل الشيخ سعيد حافظ. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك لك له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت قدير سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا رب يا من يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى في النجاة وذابك يا من يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أب يا رب يا رب يا في القيامة حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أب يا فرج الكرب العظام يا فارج الكرب العظام وواجب المنن الجسام إليك منك المهرب يا فرج الكرب العظام

ومن بعدهم. نذكر له موقفا صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون معاملة الجار لجاره. فقد شكى إليه رجل أن جاره يسيء إليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: اصبر. ثم عاد فشكى إليه ثانية فقال له: اصبر. وكررها في الثالثة فقال له: يا رسول الله، قد زاد أداه علي. فقال له صلى الله عليه وسلم: اطرح متاعك في الطريق. فطرح الرجل متاع بيته في طريق الناس، فصار الناس كلما مروا به يتساءلون: لماذا تفعل ذلك؟ فيقول: لقد آذاني جاري، فيلعنوه. فلم يكد يبلغ ذلك مسامع جاره حتى أسرع إليه معتذرا وقال له: لا أعود إلى ذلك، وعد إلى بيتك. هكذا أيها المستمع الكريم يؤدبنا صلى الله عليه وسلم ويعلمنا كيف يكون معاملة الجار لجاره. أوليس هو القائل صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم مع هذه التلاوة من الشيخ محمد السيد ضيف، والتي يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها،